أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الصلاة هذه تري ربك منك نشاطا، ما تقوم وانت في السلام، ثم وضع اليدين يكون على الصدر، اليمين على الشمال. حسدتكم اليهود على السلام والتأمين ووضع اليمين على الشمال. معنا شيخ صلاح؟ كيف جمل يا تمام. الاقتصار هيئه مشينه مزريه. كيف الهيئة هذه؟ من يمثل أحمد؟ كيف تكون؟ قف قف قم هكذا قم؟ قم يا أحمد نفسك. ها؟ إما هكذا وإما تقبل. أيوه. طيب رجل يضع يديه يعني على ظهره من الخلف. كيف يا احمد؟ ارينا كده. وضع اليدين على الظهر من الخلف. خلينا اسمع كلام عمك. طب ايه فكره؟ احسن. عد هذه من خوارم المروء. بعضهم بينزلها تحت شويه، احمد ورفعها تمام. بعضهم بينزلها تحت شويه وبيمشي الشارع كده والناس ولا يبالون. عد هذا من خوارم المروء. رفع البصر إلى السماء. معنى يا إخوان الأصل وضع البصر أو النظر يكون في موضع السجود. أخونا اسمه سيد أحمد إبراهيم أحسن أرأيناك سيد الدرس المولود صح؟ تدرك المولود بخير المهم؟ أخبرك لك كان تعطيك طيب من ذاك الوقت. احنا اظن من يوم عطيه مش من ذاك صح كده. الله يبارك فيك يا اخي. جزاك الله خير. شغلك الله بالخير. وعافاك من المشاغل الاخرى التي تصرف الانسان عن العلم. نعوذ بالله من الصوارق والشوارق والعوائق والقواطق والعلائق. هذه المصائب تشغل الانسان عن طلب العلم. الله يعافينا. دائما ندعو الله يرضى عنك، نعوذ بالله من الصواب، نعوذ بالله من الشواب. لان اذا دعوت ولازمت ان شاء الله يوشك ان تلج. تلج. تلج الباب. الله يجزيك خير. عرفنا هذه من وضع عليه ان شاء الله. يقول هكذا: اللهم اجعل همتي في العلم، اللهم اجعل مهمتي في العلم، واجعل شهوتي في طلب العلم. اللهم اجعلني من خدام العلم. دائما نوضع على الاديان. يوشك ان شاء الله ان يكون كذا. حتى العلم ما تكون تخبير. وان شاء الله ويقوم بالله كده ويبكي بين يدي الله. وربك يعقوب لان الدنيا دي الشواغل واخبار لو دخل في قلب الانسان ما يعرفش يمسك الصفحه كده ولا يعرف يفتح الصفحه. في حاجه تعمل له كده. كان حبة البقلة في المقلاة مش المقلاية الحبة اللي بتعمل كده مش واقفة مش مستقرة. الإنسان لو طلب شواغل نسأل الله العافية والله ما يستطيع يفتح الصف. بعدين احنا أحسن من غيرنا على فكرة. احنا والله في أمن وأمان. سبحان الله أكثر ناس لا يزال احنا لازلنا في محبوح. محبوحة من طلب العلم، محبوحة من العمر، محبوحة من الوقت، محبوحة من الفراغ. على الرغم ان اصحاب دمياط عندهم مشاكل كثير لكن برضه هم عندهم فراغ. بارك الله فيك. بس هذه كلمه معطله زي كده سريعه. ان رفع البصر الى السماء. الاصل النظر يكون في موضع السجود. خلاص يا اخوان؟ وكنا لا يتحقق النظر الى السماء الا ان يكون الوجه تلقاء الصقر. خلاص يخلف، يعني لو رفع كده يخلف ما زلش، بس الخطأ أيضا مخالف ينظر موضع السجود، لكن هكذا. أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء أن يخطف بصر، أو لينتهينا قوم على رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتطهرنا أبصار، عقوبة معجلة كما سبق معنا. هذه من إيه؟ عقوبات المعاصي. الالتفات لغير حاجة، الالتفات تكون بالعنق يا أخي، بالعنق، الالتفات بالعنق، الالتفات يمكن الالتفات إيه؟ ثعلب، ثعلب يعمل كده، سريع الالتفات، معنى؟ لكن لو رأى صهره ثابتة وعنقه ثابت، استرق البصر من هنا وعنقه ثابت لحاجة لا بأس بها، لكن أيضا نظر إلى السجود والقصر، نظر لحاجة لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفعل هذا أحيانا لحاجة، لكن أصل صلاة صلى الله عليه وسلم النظر إلى موضع السجود، النظر إلى ما يلي من سجادة، من فراش ملون مزركس مزخرف. طيب، وكان عمر بن الخطاب يقول يعني لبان المسجد اكن الناس لا تصفر ولا تحمل، انما ايه يعني افعل بناء لكن الناس ولا يلهيهم ولا يشغلهم. طيب، النظر الى ما يلهي، وذكر حديث الخميصة وان بجميل ابي الجهل يا بن راجب، الظاهر الشيخ كلام مع بارس ومجموعة كبيرة مع بارس، أهلا بن راجب، درس الماضي درس الماضي حضر؟ ما أظن حضر؟ درس الماضي؟ يوم الاثنين حضرت الاثنين يا شيخ، أعمل جوي كده يا بن راجب بس كده، مجموعة يوم عدد كبير. طيب، السادس سدل وتغطية الفم، تغطية الفم يا إخوة إذا كانت لها حاجة لا بأس. واحد عنده بخر أفنى الله يقول البخر يعني أبترها تتصعب من الجنة، ربما يتأذى من حوله به ولو غطى لا بأس. واحد عنده زكام يتأذى من المروحة من المكيف من أي شيء، لو غطى فمه لا بأس، يتلثم لا بأس، لأسباب أخرى اضطرارية لا حرج فيه، أو طبية لا حرج فيه، لكن الأصل لا يغطى، لأنه مش من الأدب مع الله ولا من إجلال الله عز وجل، لكن لو في سبب مبرر يعني في مصلحة راجحة أو أمر صحي لا بأس. عرفنا يا إخوان؟ طيب، الدثر قلنا إذا تثاءب يرد ولا يسترسل، وبعدين يحضر أن يصيح وهو يتثاءب. نقول ما يصح هكذا والناس بجواري يمين وشمال، ماذا سيقولون؟ ستأذون وتضررون، ما في داعي. إذا التثاءب، احنا قلنا الغطس من الله والتثاءب من الشيطان، وإذا تثاءب الشخص فإن الشيطان يضحك منه أو يدخل في وهل يشرع عند التثاؤب؟ أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس من السنة. طيب، العطس لو عطس في السنة، ها؟ يوم التثاؤب لو غير عن السنة يكون سنة؟ بإيه أنا أستطع بإيه، لكن باليسار، يحاول باليسار، يرد بإيه، يضع يده على فمه، ها؟ ممكن النوع الثاني يضع يده على فمه او بثوب. طيب، العطاس كذلك يا اخواني يشرع ايضا ان تضع يدك على فمه لكي لا يتنافر شيء على الجنس من الفم من الانف. طيب، هل يقول في العطاس اذا كان في الصلاه الحمد لله؟ لا باس، يقول الحمد لله في نفسه، ما في داعي يشغل الناس المصلين، لكن لا يجوز لمن سمعني ان يشمئ. معنا يا اخوان؟ طيب، لو عرفت خارج الصلاه ولم يقل الحدود معه يقول الحمد لله خطا؟ يقول الحمد لله،

هو وقومه هو لا يصلون الفاسق الا اذا صلح الشر. النوم حديث في السنه النسائي تمام. فجاءت زوجته تشتكي، تشتكي عدة أمور لن أذكرها الآن، يعني كونه إيش لا يصلي الفجر إلا مع 12، وكونه يضربها شيء ثالث نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يعني تضربها؟ قال يا رسول الله أدعوها لحاجتي فتأذى، تكون مشتغلة بالصلاة وتطيل القراءة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تخفف الصلاة وتخفف القراءة ونداءه. الأمر الثاني قال يا رسول الله الصلاة نحن قوم هكذا إذا نينا لا نستيقظ إلا مع أربع شهور بالله في خلق الشهور بالله في خلق. وهذا صحيح على فكرة، هذه طبيعة ليس في النوم تفريط يقول النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ طب يا جماعة أقول لك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين أذكرها لا كفارة له إلا ذلك. خلاص؟ فإن شاء الله احنا معنا إمكانيات الأيام هذه ما كانتش متوفرة عندهم يعني معنا؟ بعضهم إذا سمع المنبه وهو جنب راسه يعملوا كده يدزوا كده مفهوم يدزوا يعني؟ يعني يدزوا كده. قالوا لا يعمل منبه فوق الدولاب حتى ويحط في ويحطه في نحاسه يعني قدر كده ويغطيه برضه قدر عشان يعمل صوت عالي وياه. طب هو عايز يطفيه هيضطر يقوم ويترك السرير ويجيب كرسي هيطلع فوق الدولاب زي يجيب كرسي يكون ثابه والنوم راح. شوف علماء التربية بقى احنا بنعالج ما هو الدين جاء ليبيا وليبيا للنوع ده هو النوع ده واقتدي باضعافه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كرحمن بن ابي العاص واقتدي باضعافه. انا شايف الامه فيها هذا وفيها هذا لابد نوضع حلا للجميع والدين دليل شامل. انتهينا؟ بالنسبه لكف الشعر لو كانت العباءه واسعه هو اراد ان يركع هل يضمها ولا لا؟ لمن يخاف الازدياد؟ لا عليه. ايه المهم؟ العباءه تكون طوف الكعبه اهم اسبرت هو يركع ما فيش اشكال. العبره وهو قائم العبره وهو قائم نظن ما اروح عليه استاذينكم بس او هديها استاذين هي من ساعه ما هي طيب. نعود الى المكروهات. مكروهات في الصلاه اصحاب العزبه، مكروهات في الصلاه اصحاب العمره والعزبه، مكروهات في الصلاه. طيب قال بسط اليدين في السجود، الصلاة في حضرة الطعام أو هو يدافع الأحبتين، هذا إذا كان يشوش على خشوعه. أما إذا كان يمنعه من الصلاة أصلا مدافعة الأحبتين تمنعه من الصلاة ما يستطيعش يصلي يمشي يقضي حاجته معنا؟ طيب مسابقة الإمام. طيب مسابقة الإمام اجعلوها الأخير. نعود مرة ثانية الآن ونستحضر مكروهات غير التي ذكرها. ذكروا من المكروهات أن يقتصر الرجل على قراءة الفاتحة في الركعتين الأولين فيستحب أن يزيد شيئا من القرآن بعد الفاتحة بعد ما لا بعد الفاتحة. خلاص يا إخوان. طيب من المكروهات على أقل الأحوال الصلاة في البنطال، الصلاة في البنطال أو البنطلون

لكن في نائم شاعر بالذور حوله كعائشة رضي الله عنها كانت تكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي صلاة الليل فيريد أن يسجد يغمز فايش فتخفض رجليه لضيق المكان لضيق المكان نحن الحمد لله الأماكن واسعة عندنا والأمور مفتوحة جدا جدا جدا فبالمتحدث يشغلك في صلاة وقاعد يتحدث مع أخيك فانت عايز تخلص صلاة بسرعة عشان تشاركهم الحديث عشان تتفلي برأيك وفي اقتراح من عندك بقى والصلاة ايه والكلام شغل انت رحت في وادي تاني ما عندكش صلاة انت رحت معهم في الحديث اشتركت معهم انت في الصلاة كل ده ايه عشان بيصلي الى المتحدث معنى يا اخوان الى الصلاة الى النائم الصلاة الى المتحدث عرفنا الحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله طيب الصلاة يا اخوان في ملابس النوم زي ما قلت ملابس النوم بجمال ينزل الانسان كده مستعجل او معتاد على حصل له رابط حزام البيجامه والرجل يكبر تكبير الاحرام وراء الامام طيب يعني انا عليه السلام طبعا يعني ان الله احق من يتزين له انت لو تقابل محافظ او مسؤول او واحد حبيب عن عزيز عليك مش هتقابله بملابس البيجامه دي انت عارفين بيجامات زمان بيعرفوها الناس الكبار كاستور اي ينزل انسان كانه لابس بدله فضه الصلاه الله مش بدله طبيعيه يا شيخ ها الموظفين بيطلعوا ولا بيها سبحان الله طيب المهم ما ده اصلا النبي عند كل مسجد من اساس فليعتزل المسجد فليعتزل مجالسنا في روايه طيب اذا الان لبس ايضا بجمات ملبس النوم يا اخوه انبشش يلبس انسان طيب تعالوا بنا الى كشف الراس كشف الراس اعتاد الناس كشف الراس في مثل بلادنا وصار عادة وشعر ولم يصر من خوارم المرأة لم يبقى من خوارم المرأة كما كان في الزمن الأول لكن أفضل أيضا كان يتزين إذا دخل الصلاة يأخذ غطاء الرأس أو هو يعتاد غطاء الرأس دائما لأن كشف الرأس بيجلب عليه أن كل ساعة لابد من الشرب كل ساعة لابد والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غيبا يعني يوم بعد يوم من بقى اللي يتحمل مننا يوم بعد يوم نهي الكراهة ها؟ نهي الكراهة منهم من أصاب التحريم منهم أصاب الكراهة معنا يا إخوان؟ فإذا هيجر علينا أشياء طيب إيش تقول المساواة؟ المساواة الإمام المساواة للإمام إحنا عندنا مع الإمام أحوال في مسابقة في متابعة في مساواة في المساواة يعني تحت كعبين الأمر على التحريم يعني تحت الكعبين في النار في حديث في السنة اللي بنحتاجها أو اللي بنحتاجها أن الله تعالى لا يقبل صلاة النصر أيوة هذا الحديث لكن معناه يعني كمال الصلاة الكمال بمعنى ترك واجبه ووقع في مش ان الباطلة ليست باطلة لا باطلة لا لا لم يعد الإسبال مبطلا من المبطلة في أحد في بعض كتب الآن أبدا لم ينكر هذا في كتب الفقه أي نعم على التحريم الصلاة باطلة احنا الصلاة كتب الشخص وش ايضا ذكروها من المكروهات في وجه الشخص الافضل انه يعطيك ظهره وتصلح الفاظ ستره جعله ستره. هم ذكروها من المكروهات لكن ما يعني ما ذكروا دليلا شرعيا، انما من المساله العقليه انها تشغل تخلى في عموم ما يشغل وما يلهي. ايوه نقول له بقى الحديث الثاني ما تحت الكعبين في الكعبين. أيوة. إذا كان عن خيلاء فهي كبيرة فوق كبيرة جمع كبيرتين. الصلاة وراء المتقين الصالح الملتزم بالسنة أولى وأحق، وصلاته وراء هذا صحيح. ها يترك تضرعا شيء تضرعا لكن لا تترك الصلاة. لا يترك الصلاة خلف تضرعا ولا أقول لمن يصلي خلف هذا. أنت بنفسك انجب نفسك وابحث عن رجل سالم منها إذا تأس. نعم حديث صحيح لكن لا يقبل بمعنى نفي الكمال مش نفي الصحة. لأن لم يعد أحد من الفقهاء من مطلات صلاة إسبال الثوب. ها عند فائز ها لا بأس لا بأس. لو الإمام رفع هو مثلا إذا رفع يتم من لا يركع يركع الإمام يحتمل عنه الإمام ضامن ضامن. سر الوجهار قرأ آيتين من الفاتحة ركع تركع تتابع. نعم كما لو أنك جئت وقد ركع أدركته في الركوع تحسب لك ركع. الركوع خلف الصف الركوع خلف الصف من السنة. ممكن من المطاعات كون الرجل يركع ويدب راكعا يدب راكعا من السنة ولا حرج في هذا الا اذا كان هناك مفسده في مسجد المساجد يقول شوف السن بيعمل ايه الارهابي بيعمل ايه مفيش داعي. ها القراءه في السجود ولا القراءه منهيه عليها في الركوع وفي السجود مع القراءه ولا لا من اصل انها تحريم. ها لو كان نهي الدعاء لا بيقرا دعاء هو وارد في كتاب الله عز وجل لا حرج عليه بنية الدعاء. أما قراءة بمعنى تلاوة ويبدأ من السورة الأخيرة يقرأ كل الله أحد كل عمر رب الناس كل عمر رب الفلق هذا من يلعب. طيب الآيات اللي فيها مثلا تبيح على مثلا قراءة على الكتاب فيها مذهبان وقولان لأهل العلم. أقول بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء ما أقولش بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء أنت إزاي يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني وقت الإمام قرأ الفاتحة. آه. الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ بداية القراءة من اللي يقول من الإمام ولا من يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكتفي بالاستعاذة في بداية الفاتحة. فالقراءة مع الفاتحة إذا كان يبدأ من أول سورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضرتك قلت يستعاذ لأنها فصل بأمين قول هذا قول من الأقوال لكن الراجح ان الاستعاذه في البدايه كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايه القراءه. شيخ انت رجحت الاستعاذه بعد القراءه بعد القراءه بسبب الفصل؟ وفي كل وفي كل ركعه ايضا هذا كله على الاستحباب. لا انا اتكلم على الاستحباب على بسم الله الرحمن الرحيم هيقرا لكن هو يجزئه ان الاستعاذه في البدايه اولا طب كان الاولى الأولى أن يستعيد أن يبدأ بالاستعيد في كل ركعة وبين وبين القراءة والفتحة بين الفتحة والقراءة أول شيء هي فيها مذهب المذهب الأول يكتفي باستعادة واحدة مش مشكلة شغلها شغلها عشان خرج بلا شغلها مذهب يستعيد بالله في أول ركعة تكتفي عن جميع الاستعادات الأخرى. طيب مذهب يقول يستعيد بالله من الشيطان الرجيم في بداية كل ركعة

الدعاء اي شيء اذا كان بدل في لغه من اللغات العربيه يحتمل المد مثلا في بعض الصفات وهو الوحيد الذي يتبدل كله والمتوسط والمد تمام تصح على على على تخرج على هذا المخرج تخرج على بس المعتاد عند الفقهاء ما بين ممتاز التحرك وهي ان الفقه هاكر والمشهور والمشهور لنا حركتين وزن يسير وزن امين تمام الان نرجع الى المتابعه الى المساواه الى المسابقه المسابقه محرمه المساواه مكروهه المتابعه واجبه المسابقه في تكبيره الاحرام والسلام الصلاه هذا خلاص الموضوع في المساله دي اربع صور معانا المسابقه في تكبيره الاحرام والصلاه والمسابقه في غير الاثنين دي محرمه بغير المحرم بغير هذين محرمه محرمه انما لا بدليل اما يخشى احدكم تمام نعم تجيب العاده الاول او يرجع ويسلم لا يعيد الاول ها مش حديث يا شيخ الله اعلم ومن احسن قولا